أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف إن